النعت الحقيقي. أهلاً ومرحباً بكم في كشك الطوارئ. سنتناول اليوم درساً جديداً من دروس النحو، وهو النعت الحقيقي. لاحظوا معي هذا المخطط. تعرفنا في دروس سابقة على التوابع، وعرفنا التابع أنه هو الاسم الذي يتبع ما قبله في الإعراب، والتوابع هي البدل، العطف، التوكيد، النعت، وهو ما يهمنا اليوم. كما ذكرنا أن النعت هو تابع يذكر لبيان صفة في منعوت قبله بقصد التوضيح إن كان معرفة، أو التخصيص إن كان نكرة. والنعت نوعان، نوع حقيقي والنعت السببي. النعت الحقيقي وهو الذي يأتي وصفاً للمنعوت نفسه وبياناً لبعض أحواله، ويتبع المنعوت في محل الإعراب. أما أشكال النعت الحقيقي فهي النعت المفرد، وهو ما ليس جملة ولا شبه جملة، والأصل فيه أن يكون مشتقاً، مثل الشجرة الكبيرة مثمرة، وقد يكون اسماً جامداً، مثل أبي رجل ذو خلق رفيع، وهو يتبع منعوته في التعريف والتنكير والعدد والجنس والإعراب. ولكن يستثنى من وجوب المطابقة في التذكير والتأنيث بعض الصفات، مثل هذا رجل غيور، هذه امرأة غيور. وفي الإفراد والتثنية والجمع بعض الصفات، مثل هم علماء ثقة، هما رجلان عدل. وثاني أشكال النعت الحقيقي هو النعت بالجملة، ومن شروطه أن يكون المنعوت نكرة، وأن يشتمل النعت على ضمير يربطه بالمنعوت. وإما أن يكون نعتا بجملة فعلية، مثل سمعت عصفورا يغرد، ويتحقق شروط النعت بالجملة بكون عصفور اسم نكرة منعوت، ويغرد الجملة الفعلية، وفاعلها ضمير مستتر تقديره هو. وقد يكون النعت بجملة اسمية، مثل زرعت ورودا ألوانها نادرة، وتتحقق الشروط هنا أيضا بكون ورود اسم نكرة، وألوانها نادرة جملة اسمية وهي نعت، والها الضمير الرابط بين النعت والمنعوت. أما ثالث أشكال النعت الحقيقي فهو النعت بشبه الجملة، ويشمل الظرف بنوعيه، ظرف الزمان وظرف المكان، والجار والمجرور، ويشترط فيه أن يكون المنعوت نكرة. مثال ذلك أحرزت هدفا في المرمى، فهدفا هو اسم نكرة، في المرمى جار ومجرور، وشبه الجملة في محل نصب نعت لهدف.